بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فرع يجب هذا الستر خارج الصلاة أيضا، ولو بثوب نجس أو حرير لم يجد غيره حتى في الخلوة. قلنا: في الصلاة عورة الرجل ما بين السرة والركبة، ولكنه إذا لم يجد إلا ثوبا متنجسا وجب عليه أن يتركه وأن يصلي عاريا وتصح صلاته ولو كان إماما. لكن إذا كان خارج الصلاة وعنده ثوب نجس، في هذه الحالة هل يمكن أن يلبسه؟ نعم. لماذا؟ لأنه في خارج الصلاة لم يتعلق فيه صلاة، وإنما تعلق به ستر عورة، فمن الممكن أن يستر عورته حتى يجد ثوبا طاهرا. الحرير ممنوع عليه، لكن خارج الصلاة عورته مكشوفة، أراد أن يستر عورته فلم يجد إلا ثوب حرير، حرير طبيعي، عندما نقول الحرير الذي يكون من دود القز، فهل يلبس هذا الحرير حتى يستر عورته أمام الناس؟ نعم. قال: لم يجد غيره حتى في الخلوة. يعني قالوا: أرأيت يا رسول الله لو كان أحدنا خاليا؟ قال: إن الله أحق أن يستحيا منه. فالإنسان حتى ولو كان لوحده فعليه أن يستر عورته، لكن الواجب فيها ستر سوأتي الرجل وما بين سرة وركبة غيره، ويجوز كشفها في الخلوة. يعني قد يقول قائل: أنا أحتاج أحيانا إلى كشف عورتي. نقول: ليس حراما أن تكشف عورتك في خلوتك التي لا يوجد معك أحد، لكن لأدنى سبب. ما هي الأسباب؟ قال: ولو من المسجد، لأدنى غرض كتبريد. إنسان مضطجع مثلا ويشعر بحرارة عالية، فأراد أن يبرد نفسه بكشف جزء من عورته أو عورته، عند ذلك كشف من أجل التبريد. هذا غرض بينه غرض، وهذا من أدنى الأغراض. لا يقال يقول: أنا أسترها في الخلوة والآن كشفتها من أجل التبريد مثلا. أحيانا ما عنده إلا ثوب واحد، وهذا الثوب أراد أن يصونه مثلا، يعني في ثقب أراد أن يرقعه، أثناء الترقيع يكون عاريا في غرض، وهذا الغرض موجود. أراد مثلا أن ينظف بيته. بالتنظيف أحيانا الإنسان يعني يفعل، يخفف من الثياب، خاصة عند وجود الماء وفي فصل الصيف، فخفف من ملابسه حتى لا تصاب مثلا بالماء أو بالوسخ أو يعني بالنجاسة، يريد أن يفعل شيئا لا يراه أحد، كل ذلك بشرط أن لا يراه أحد. فلأدنى غرض كتبريد وصيانة ثوب من الدنس والغبار عند كنس البيت، عند الاغتسال أراد أن يغتسل لا يستطيع أن يغتسل وعليه ثوب إلا أن يكون متعريا، فتعرى من أجل الاغتسال. حاجة حاجة، هذه الأحوال وأمثالها أنتم تقيسون عليها. يجوز للإنسان في الخلوة أن يكشف عورته، أؤكد، ما لم يكن معه أحد يحرم عليه النظر إلى هذه العورة. انتهينا من هذا الفرع. ثم تابع الشيخ في شروط الصلاة فقال: ورابعها معرفة دخول وقت يقينا أو ظنا. نحن سيأتي معنا بعد قليل أوقات الصلاة، لكن إذا عرفنا في اليقين 100% اليقين أن وقت الصلاة قد دخل، من جملة الأشياء التي يتيقن منها الإنسان أن المسلمين عينوا مؤذنين ثقات، هؤلاء رواتب كل واحد منهم في مسجد من المساجد، ضبطوا الأوقات وبعد ذلك أذنوا. سماع الأذان من مساجد المسلمين في بلدة هذا يكفي. إذا نظر الإنسان إلى عين الشمس في السماء فزالت، يعني بعد أن وصلت من المشرق حتى وصلت إلى كبد السماء، بحيث لو وضعنا مثلا وضعنا هذا الشاخص هكذا، فعندما وضعنا لا يوجد له ظل لا من اليمين ولا من اليسار، جاءت الشمس من اليمين كان الظل بجهة الغرب، من الشرق جاءت الشمس الظل أين يكون؟ في جهة الغرب. كلما ارتفعت الشمس انحسر الظل حتى لم يبقى أي ظل في جهة الغرب. عند عدم وجود الظل إلا ظل الانطباق على الأرض، هذا لا علاقة لنا به، ماذا يكون الوقت؟ يسمى وقت الزوال. حتى الآن ما دخل وقت الظهر، أول ما يبدأ الظل من جهة المشرق، وهذا بسيط، أي واحد فينا يستطيع أن يضع حجرا، أن يضع شاخصا، أن يقف هو يرى ظل نفسه على الأرض، فإذا وجد أن الظل بدأ من جهة الشرق دخل وقت الظهر يقينا. أحيانا بعض الناس عندهم ديك مجرب مثلا، هذا الديك المجرب يعني أبدا يصيح عند الأوقات الخمسة، في شيء من هذا من الممكن الاعتماد عليه؟ نعم. اليوم الساعات يعني بكل أنواعها هل يمكن الاعتماد عليها؟ نظرنا أحيانا من الممكن أنه أن يعني تخون ساعة من الساعات، لكن عندنا عدة مجموعات، وقد ضبط المسلمون خلال السنين في الساعة كل هذه الأوقات على الشمس وأخذوا يسجلونها، ومن هنا جاءت التقاويم الموجودة في المساجد. هذه التقاويم هل يمكن أن يعتمد عليها؟ نعم نعتمد عليها مع الساعات، يعني بشرط أن يعلم إما أن ساعته منضبطة أو يسأل عدة ساعات ويأخذ بالأحوط قليلا، دخل الوقت دخل. نعم طبعا كل الأشياء التي تكون اليوم من الأشياء المنضبطة تماما، يعني ما يوجد اليوم في الجوالات، ما يوجد كذا من هذه البرامج الإلكترونية التي ضبطت كلها على هذا التقويم، شريطة ألا يكون هنالك خلل، يعني يتأكد أن هذا الجهاز الذي معه لم ينضبط بوقت مختلف مثلا، لأنك لو خالفت معه الساعة الموجودة فيه عند ذلك ماذا سيخالف؟ يخالف الأمر الذي بعده. على كل حال إذا ضبطت هذا الأمر يكفي في دخول الوقت، لكن يقول الفقهاء في دخول الوقت لا بد من أمرين اثنين، بما في ظن المكلف، أنت تظن أن الوقت قد دخل؟ نعم. طيب في الواقع الوقت دخل أم لا؟ لا بد من الأمرين. إذا ظننت أن الوقت قد دخل وفي الواقع الوقت لم يدخل، لا أدخل في الصلاة. مثال، صليت الظهر ظانا أن الوقت قد دخل، بعد ذلك أذن الظهر فعلمت أن ظني خطأ، هل تحسب هذه الصلاة؟ لا. يتحدث الناس أن وقت الظهر قد دخل وأنا ما عندي قناعة أن وقت الظهر قد أصلي، لا، لابد من اجتماع الأمرين تماما، ظن المكلف والواقع. فإذا اجتمع ظن المكلف، يعني نؤكد المسألة أن والواقع أن الوقت قد دخل، وسنعلم الآن كيف تدخل الأوقات، عند ذلك نقبل هذا الأمر. هذا في كل العبادات، يعني بالصيام، بالحج، يعني من أجل التوقيتات، من أجل الصلاة، من أجل حول الزكاة، كل ذلك ظن المكلف والواقع. طيب بالمعاملات؟ قال لا، يكفي الواقع. بالمعاملات، بعتك هذا الكتاب ظانا أن هذا الكتاب ملكي، ما صح البيع، وهو ليس ملكي ما صح البيع. بعتك هذا الكتاب ظانا أني سارق، يعني بعتك وأنا لست مالكا أو غاصب، سارق، غاصب، ناهب، وبعد ذلك لكن تبين أن هذا الكتاب لي، صح البيع؟ صح البيع، يكفي الواقع. مثال دائما نضرب هذا المثال واضح، يعني إنسان وحيد لأبيه، لو مات والده يرث كل شيء منه. في صلاة الظهر مثلا الساعة 12 سرق من بيت أبيه سجادة، نزل إلى السوق، نزلت في المزاد، بيعت في الساعة 2 هذه السجادة لمن؟ له، لوالده، مغصوبة. رجع إلى البيت بعد أن باع، أخبر أن والده مات في الساعة 1 إذن نهبها في الساعة 12 باعها في الساعة 2 تبين أن والده مات في الساعة 1 صح البيع؟ صح البيع. لماذا؟ لأنه في الساعة 1 انتقل ملك أبيه إليه فصار مالكا لهذه السجادة. باعها بثمن بخس، عاد للمشتري فقال يا أخي لا تؤاخذني، والله أنا تبت الله، أنا سارقة من أبي وكذا. قال له وين أبوك؟ بده يتحقق. قال له مات. قال له إمتى مات؟ قال له قبل ما بيعك أبي ساعة. قال له صارت ملكك، أنا لا أعيده، وبيع صحيح وليس لك حق أن تتراجع في هذا الأمر. الحقيقة متى انتقلت السجادة إليه في الملك؟ في الساعة 1 عند نفخ الروح ينتقل الإرث إلى أصحابه. وأنا هنا أوجه نصيحة إلى كل من يوجد في المسجد، هذه نصيحة يحتاجها كل بيت للأسف، تكلمت فيها في الأسبوع الماضي على المنبر وأنا أعيدها مرة ثانية. من مات أحد الناس عنده في البيت واستطاع خلال اليوم الأول أن يقسم الإرث فليفعل، ما استطاع في اليوم الثاني. ولا يقال هذا مستعجل، لا، هذا يمنع الظالم من ظلمه. القلوب رقيقة، من الممكن توزيع التركة بشكل عام. فمثلا ربما أحد الإخوة يسكن في البيت في بيت أبيه ولا يباع البيت هذا بسبب تعنته وعدم خروجه من البيت سنة، 2 3 لو نظرنا إلى أجرة الغصب، هذا يعتبر غاصب الآن، غاصب حصة إخوته، ماذا تساوي حصته بعد 2 3 يكون قد جلس في البيت بمقدار حصته أجرة وليس له حق أن يأخذ شيء. من أعانه على هذا الظلم؟ الذين لم يطالبوا. من جملة الظلمة في ذلك الأمهات، تقول أنا ما دمت على قيد الحياة لا يقسم شيء، أنت تملكين القسمة لنفسك فقط، لك الثمن تأخذين الثمن وفقط، والسكوت بعد ذلك. تكلموا في الشرع حتى لا يكون هنالك ظلمة. لا تقل إذا، إما أن تكون مسامحا فسامح، لكن بعد أن يصبح الحق في يدك تستطيع أن تسامح. أما هذه مسامحة الإكراه، والله غصبا عني شيء ليس باليد فسامحت به، لا، هذه مثل مسامحة الإكراه. الأصل أن ننهي هذه الأمور. من جملة الغصب الذي يكون خاصة، للأسف أنا أسأل آلاف الأسر لا أرى أحد ينهي هذا الأمر، وكل واحد وخاصة بعض الفقراء تراه من يعني الوارثين متألم، يتمنى أن يأخذ شيئا من إرث أبيه أو من إرث أمه. أحيانا في بعض القرى كان الظالم فيها الرجل يقول نحن نرث ولا نورث النساء، هذا كان عندنا في الغوطة، في حوران، في الجزيرة كان هذا الأمر كثيرا. في المدينة بالعكس أحيانا تكون الظالمة البنت، فتقول أن كل ما تورث الأم من ذهب وأثاث وملابس وكذا هذا للبنات ولا حق للشباب في ذلك، هذا ظلم آخر. فلا يجوز، كل شيء يوضع. الحقير من التركة والجليل شيء واحد، يعني ما عندنا يوجد فرق، يعني حتى الحذاء الذي كان يلبسه الميت يقيم لو أراد الناس لمن هذا ولم. ولا يجوز أبدا أن يستأثر واحد بشيء من هذه التركة على الإطلاق. بعد ما إذا أراد أن يفعل ذلك فليتنازل في حياته عن البيت لزوجته، وهذا جائز هبة، ولا ليس له الحق أن يتصرف في ماله بعد موته إلا بمقدار الثلث، لا إلى الورثة بل إلى الفقراء، إلى المحتاجين، إلى جهة عامة، إلى الأصدقاء، له الحق في الثلث فقط لا إلى الورثة. أما إذا أراد وجد ولدا فقيرا، وجد زوجة ربما تتشرد، وعنده أولاد لا يعتمد عليهم، ووجد من المصلحة أن يجعل بيتا لزوجته، ما عندنا مانع، ما دام على قوته وما دام على صحته فليفعل ذلك. يعني دائما التصرف وأنت تملك المال، مو أنت تفقد المال. الذي مات فقد المال، انتقل الملك منه، لأن الإنسان هذا المال وكالة من الله عز وجل لديه ضمن حياته، فإذا انتهت حياته انتقلت الوكالة إلى من قسم الله لهم ذلك المال أيضا لفترة معينة، وبعد ذلك ينتقل إلى آخر. فهذا ما يعني أنصح به، وهذا ما يؤدي إلى مشاكل كثيرة واقعة في الأسر الإسلامية في بلادنا. أقول بصراحة هذا الأمر، فإما ظالم وإما مظلوم. وإذا كان أحد الورثة عنده يعني مال وغني واستطاع أن يتحمل الأمور الباقية فهذا يكون قد فعل معروفا، يأتي إلى إخوته يعطي لكل واحد حصة، وبعد ذلك يعني يفعل الأمور. لا نقول له أنت تظلم، لكن تظلم بالوقت قليلا، ولكنك تستطيع أن تتخلص من ذلك الأمر. ومن كان يحب الرضا مثلا لوالدته أكثر فليتنازل حقيقة بعد أن تصبح الحصة له لوالدته، هذا ممكن. يعني كل مسألة لها طريق في الإسلام، والطريق واضح، والإرث انتقال الملك من الميت في حال موته إلى الورثة الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى. فما دام هنالك وارث، وما دام هنالك مورث، وما دام هنالك حق موروث، فلا بد من تقسيم هذه التركة، وكل شيء سوى ذلك يكون مخالفا للشرع. بعد ذلك الشيخ يريد أن يبين لنا أوقات الظهر، يعني كل ذلك انطلقنا منه أن في المعاملات الواقع، في المعاملات الواقع. الآن قبل أن أبدأ في هذا الفصل ننتبه إلى هذا الأمر. عندنا أول الصلوات صلاة الظهر، وهي التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ليلة الإسراء والمعراج، وسميت ظهرا لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام. الآن لابد عندنا من شاخص، هذا يسمى شاخص جسم، أي جسم كان، سواء كان قلما عصا حجرا، أفترض هذا الشاخص. هذه جهة الشرق وهذه جهة الغرب، أشرقت الشمس من الشرق وأخذ عند الشروق، أخذ الظل يعطي أطول حالة له، الظل يكون أطول شيء أول الشروق، ثم يأخذ هذا الظل ينحسر كلما ارتفعت الشمس، حتى إذا صارت الشمس في كبد السماء لم يبقى للشاخص ظل، إلى الآن ما دخل وقت الظهر. فإذا بدأ الظل من جهة الشرق بالعكس ولو بمقدار بسيط، دوزيم يعني يكون ميلي، دخل وقت الظهر، قل الله أكبر. ثم أقيس هذا الشاخص كم طوله، متر، ثم آتي بقياس على الأرض، فإذا رأيت من جهته، جهة الشاخص من الشرق، وصار الظل تميل الشمس بمقدار طول الشاخص تماما، هذا متر، صار متر على الأرض، انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر. ما في حاجة يكون معك ساعة، وين ما بدأ أدان العصر، حط طاع أي غصن من شجرة صغير ثم ميله على مقدار عين الظل تبعه، وبعد ذلك إذا بلغ طوله أو أزيد منه بقليل دخل وقت العصر، دخل. فإذا غاب قرص الشمس في وقت الغروب، وهذا في الصحراء كأن قرص الشمس يدخل في الأرض في نظر العين، طبعا الأرض كروية لذلك ننظر كأن هذا الأمر قد حصل، وإذا كنا في جهة البحر فكأن قرص الشمس يدخل في الماء، فإذا انتهى دخوله تماما في نظر العين في الأرض أو في الماء في أرض مستوية، عند ذلك نقول دخل وقت المغرب. فإذا بعد وقت المغرب نرى احمرارا، فهذا الاحمرار الذي يوجد في الأفق إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. فإذا دخل وقت العشاء يعني عند الظلمة وعند انتهاء مغيب الشفق الأحمر، معنا إلى الفجر الصادق، يمر معنا الليل بكله ثم تنبعث ضياء في الليل، وهذا يظهر في البادية كثيرا، ثم بعد ذلك تعود الظلمة يسمى بالفجر الكاذب، ثم تنبثق ضياء من جديد وهو يسمى الفجر الصادق، دخل وقت الفجر. فكان صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل الفجر الصادق. فإذا كان الفجر الصادق أذن عبد الله بن أم مكتوم، ومن هنا الفرق بينهما كالفرق ما بين أذان الإمساك وأذان الفجر في رمضان. هذا الفجر عند ذلك ينتهي وقت العشاء، أما وقت الفجر فمن الفجر الصادق وإلى غروب الشمس وإلى شروق الشمس، ومن شروق الشمس إلى الزوال لا يوجد وقت للصلاة، هذا وقت معطل لا توجد فيه وقت للصلاة، لكن من الممكن أن نصلي فيه، أن نصلي فيه ما شئنا من الفوائد، من القضاء، من السنن كالضحى، يعني أشياء كثيرة، لكن أنا أتكلم عن أوقات الصلاة الخمسة. إذن وقت الظهر بعد زوال الشمس من كبد السماء حتى يبلغ طول الظل للشاخص تماما، عند ذلك مثله تماما. فإذا صار مثله دخل وقت العصر إلى أن يغيب قرص الشمس، فإذا غاب قرص الشمس تماما دخل وقت المغرب، فإذا انتهى الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، إلى الفجر الصادق دخل انتهى وقت العشاء دخل وقت الفجر، وقت الفجر حتى طلوع الشمس انتهى وقت الفجر. وبهذا تعلمنا كيف تكون الصلوات أوقات الصلوات الخمس. أتصور أن المسألة واضحة تمام. قال فوقت ظهر من زوال شمس، زوال الشمس أي الزوال أن تكون الشمس في كبد السماء زالت قليلا دخل وقته. هذا الوقت كم يساوي؟ سيدنا جبريل كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمه الأوقات، لا تصلي، صلي كم الوقت؟ بسيط جدا، لأن الشمس لا تقف تمشي. نعم طبعا هذا بنظر العين. قال إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء، يعني عندما تكون منطبقة هل نعد الظل من جهة الشرق أم نبدأ من الجهة من الحرف الذي يكون في الغرب؟ لا، من جهة ظل، من علاقة ظل الاستواء لا علاقة له، من اليمين نبدأ من هنا، ربما يكون هذا الشخص عريض جدا وحجر طول متر، أمن علاقة بقاعدتها؟ العلاقة من جهتها، من جهة المشرق الذي نراه ظلا بعيننا تماما، هذا الذي نحسب طولها متر، إذا بلغ ظل مترا من جهة الشرق عند ذلك انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. غير ظل استواء أي الظل الموجود عنده، من علاقة أيضا بالميول الذي يكون ما بين الشمال والجنوب، لأن الشمس تختلف يعني بالنسبة لمشرقها ومغربها ما بين الصيف والشتاء، نتكلم عن الظل بين المشرق والمغرب، ولا علاقة لنا بالانحراف الموجود إلى جهة الشمال أو إلى جهة الجنوب. قال أي الظل الموجود عنده إن وجد، وسميت بذلك لأنها أول صلاة ظهرت. فوقت عصر من آخر وقت ظهر إلى غروب جميع قرص شمس، فوقت مغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر. هنا يأتي سؤال، كلنا كنا نصعد في البلاد في أوروبا فإن وقت الشفق الأحمر يزيد كثيرا، حتى نصل مثلا في شمال ألمانيا في شمال بريطانيا إننا نجد أن هذا الشفق الأحمر لا يغيب أبدا، حتى إنك لا تحسب أنك في وقت الإفطار أن وقت العشاء قد أذن فإذا هو بوقت الفجر، يعني في وقت ضيق في بعض البلاد كثيرا. فما العبرة في ذلك؟ هنالك مجلس يعني فقهي، طبعا كل بلد كانت أقرب البلاد إليها، قرر المجلس الفقهي الأوروبي بالنسبة لهذه الأمور أن الوقت الغالب الذي يكون ما بين المغرب وما بين العشاء، حيث في أنه يوجد في بعض البلاد لا يغيب الشفق الأحمر، عند ذلك نستطيع أن نحدد الوقت بساعة ونصف فقط، بساعة ونصف، بعد ذلك يدخل وقت العشاء، وربما وقت الفجر يدخل بعده مباشرة يعني خلال نصف ساعة ثانية، وهذا الوقت يكون ضيقا. والصيام صعب في تلك البلاد حيث يبلغ أكثر من 20 ساعة، أكثر من 21 ساعة في تلك البلاد. نعم، فلينتبه الناس. ولقد حدثني بعضهم قال حسبت أن وقت العشاء دخل بعد الإفطار وأنا لا أنتبه، فقالوا لي دخل وقت الفجر. نعم، فوقت عشاء من مغيب الشفق، قال شيخنا وينبغي ندب تأخيرها لزوال الأصفر والأبيض خروجا من خلاف من أوجب ذلك، يعني أنت تتأكد تماما من زوال الصفرة والحمرة يعني كل الألوان التي تكون بسبب غياب الشفق الأحمر. كما قلت هذا يختلف من بلد إلى آخر، لكن البلاد المتوسطة المدارية الاستوائية هذا واضح فيها بشكل يعني أغلب الدنيا، يعني 90% من الدنيا تنضبط في هذا الأمر. ويمتد إلى طلوع فجر صادق، فوقت صبح من طلوع الفجر الصادق للكاذب إلى طلوع بعض الشمس. بعد ذلك قال الشيخ والعصر هي الصلاة الوسطى لصحة الحديث به، فهي أفضل الصلوات ويليها الصبح. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد اختلف العلماء في الصلاة الوسطى، يعني حتى وجد في بعض مصاحف الصحابة الكرام حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى صلاة العصر، يعني كتبوها قراءة تفسيرية، كما كان كل واحد له مصحف فيفسر بعض الكلمات ففسرت بالعصر. ويحتمل أن تكون الوسطى هي الفجر فهي وسط ما بين الليل والنهار، ويحتمل أن تكون الظهر فهي وسط في وسط النهار، ومن الممكن أن تكون المغرب وهي ما بين الضياء وما بين الظلمة، ويحتمل أن تكون العشاء وما بين نهاية النهار وبداية الليل إلى غير ذلك. الأصل المحافظة على الصلوات، لكن الآكد فيها في الأقوال أنها صلاة العصر. قال ويليها الصبح، نعم، ولذلك هذه الصبح والعشاء ثم العشاء ولا يتخلف عنها إلا منافق، إلا منافق. كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف المنافق إلا بتخلفه عن صلاة الفجر وعن صلاة العشاء. لو قلنا للأمة الآن المسلمة كل من لم يحضر صلاة الفجر وصلاة العشاء وكتب على نفسه كيافطة يعلقها مثل لوحة الإعلانات منافق، كم عدد المنافقين في الأمة الإسلامية اليوم؟ 100%؟ قديه؟ 99%؟ في 10%؟ ما في ولا 1% ممن يحضرون صلاة الفجر من الأمة الإسلامية للأسف يعني. نعم، ويليها الصبح ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب كما استظهره شيخنا من الأدلة، وإنما فضلوا جماعة الصبح والعشاء لأنها فيهما أشق. قال الرافعي كانت الصبح صلاة آدم، والظهر صلاة داود، والعصر صلاة سليمان، والمغرب صلاة يعقوب، والعشاء صلاة يونس عليهم الصلاة والسلام، انتهى. واعلم أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، يعني إذا دخل الوقت عليك فعندك وقت موسع، في بعض الأوقات للعبادات موسعة وفي بعض الأوقات مضيقة. مثلا في رمضان الصوم في اليوم لا يسع أكثر من يوم، بسع اليوم أكثر من يوم، إذن هذا بمجرد أذان الفجر بدأ الصيام، وعند ذلك لا يمكن أن نؤخر وبعد ذلك نؤخر بعد العشاء، هذا لا يمكن، هذا يعني مقدار مضيق لا يسع غيره على الإطلاق. أما بالنسبة لأذان الظهر، أستطيع أن أصلي الظهر 50 مرة إلى العصر، 50 مرة أستطيع أن أصلي الظهر إلى العصر، معنى ذلك من الممكن أن أصلي في أول الوقت، في وسط الوقت، في آخر الوقت. ولكن إذا وصل وقت في آخر الوقت يعني قبل أذان العصر بمقدار لا يسع إلا الصلاة، صارت الصلاة وجوبا مضيقة، معنى ذلك بدأ كل لحظة من لحظات التأخير يرتكب فيها حرمة. فإذا خرجت الصلاة عن وقتها، يعني صلى كم ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت، فهذا يكون آثما لهذا التأخير. اللهم إلا إذا كان ساهيا أو كان نائما، يعني هذا ولم يتعمد ذلك، فإن الله غفور رحيم. واعلم أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعة، فله التأخير عن أوله إلى وقت يسعها بشرط أن يعزم على فعلها فيه، ولو أدرك في الوقت ركعة لا دونها فالكل أداء. يعني هذه مسألة بالنسبة للأحكام، أدرك ركعة من الظهر في وقت الظهر وثلاث في وقت العصر، هذه الصلاة تسمى أداء أم قضاء؟ أداء. أدنى أقل من ركعة في وقت الظهر والباقي في وقت العصر فهذا يسمى قضاء، فالكل أداء وإلا قضاء. ويأثم بإخراج بعضها، حرام يقع في الإثم عن الوقت وإن أدرك ركعة. نعم لو شرع في غير الجمعة وقد بقي ما يسعها جاز له بلا كراهة أن يطولها بالقراءة أو الذكر حتى يخرج الوقت، وإن لم يوقع منها ركعة فيه على المعتمد. فإن لم يبق من الوقت ما يسعها وكانت جمعة لم يجز المد، ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة لإدراك كلها في الوقت. هذه المسألة تنبثق من أمرين اثنين، إن من تجب عليه صلاة الجمعة وكان في مكان، طبعا لا تجب على المسافر الذي سافر قبل الفجر، نعم، أو سافر من أجل إدراك رفقة مثلا، أو ربما يتضرر بعدم السفر أو لضرورة، كل شيء يعني هذا استثنيناه. فإذا كان من أهل الجمعة ودخل الوقت وجبت عليه صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة لا تكون إلا في الوقت، يعني لو سلم الإمام التسليم الثانية من صلاة الجمعة فقال المؤذن في العصر الله أكبر، يعني قبل التسليمة الثانية وجب على الإمام في الجمعة أن يتمها ظهرا، لأنه قد خرج بعضها عن الوقت، فيجب أن تؤدى صلاة الجمعة في وقتها تماما. ربما بعض الخطباء يطيل في الخطبة، يتأخر للصعود على المنبر، والوقت يكون في فصل الشتاء قليل مثلا ما بين الظهر والعصر، وأطال في خطبته ثم أطال في صلاته، ثم بعد ذلك دخل الوقت هو في الصلاة، دخل وقت العصر، نقول له ذهبت الجمعة، تمم ماذا أظهر. إذا كان هذا يعني من غير أهل الجمعة أو فعل أمرا يشابه غير أهل الجمعة فمد في الصلاة حتى خرج الوقت، ماذا عليه، صلاة ظهر أم صلاة جمعة؟ خرج الوقت صلاة جمعة، صلاة ظهر لا صلاة جمعة. قال ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة لإدراك كلها في الوقت، يعني بعض الناس يؤخر كثيرا وبعد ذلك ماذا يفعل؟ الله أكبر، رأسا يبدأ بالفاتحة، يركع سبحان الله بطمأنينة فقط، ثم يعتدل ثم يسجد، وهكذا بسرعة معتمدا على أدنى الأركان في الصلاة، ثم يسلم قال من أجل أن أكون في الوقت. هذا لا. أما لو كان في صلاة الجمعة وشعر أنه لو سلم التسليمة الثانية أن الوقت يخرج واكتفى بالتسليمة الأولى، التسليمة الأولى ركن والثانية سنة، فاكتفى بالتسليمة الأولى ثم كان مكتفيا، ثم أذن العصر ما بين التسليمتين لكن لم يسلم، واعتمد أنه لم يسلم الثانية، صحت الجمعة. ثم قال فرعون والحمد لله رب العالمين.